بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. صلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله: باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك: ضرب زيد ويضرب زيد، وأكرم عمر ويكرم عمر. والمضمر 12 نحو قولك: ضربت وضربنا، وضربت وضربت، وضربتما وضربتم، وضربتن وضرب، وضربت وضربا، وضربوا وضربنا. ثم قال المبتدا والخبر. هذا هو الدرس 32 في الشريط 29، وتحدثنا في الدرس قبله على الفاعل، وقلنا في تعريف الفاعل: الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. ثم قسمنا الفاعل إلى قسمين: ظاهر ومضمر. وعرفنا أن الاسم الظاهر هو الذي لم يدل على تكلم ولا على خطاب ولا على غيبة، وأما المضمر وما يدل على متكلم أو مخاطب أو غائب، ما يدل على تكلم أو خطاب أو غيبة، لا يدل على مسمى إلا بهذه الواسطة وبهذه القرينة، قرينة التكلم أو الخطاب أو الغيبة. ثم قسمنا الضمير إلى قسمين: متصل ومنفصل. وعرفنا أن المتصل هو الذي لا يبتدأ به ولا يلي إلا في الاختيار، وأما المنفصل هو الذي يبتدأ به أو يصح الابتداء به ويلي إلا في الاختيار. ثم استرسلنا واستطردنا في ذكر أحكام تتعلق بالضمير لا علينا في إعادتها. الآن سنتحدث عن النائب عن الفاعل، وهذا هو المرفوع الثاني من المرفوعات السبع. إذ تقدم لنا أن مرفوعات الأسماء سبعة: المرفوع الأول الفاعل، وعليه فإذا وجدنا الاسم فاعلا كيف يكون مرفوعا؟ دائما يكون مرفوع، الفاعل دائما مرفوع، هو المرفوع الأول من المرفوعات. المرفوع الثاني ما هو؟ المفعول الذي لم يسمى فاعله، ويسمى باسمين. نسميه المفعول الذي لم يسمى فاعله، ونسميه أيضا النائب عن الفاعل، مفهوم؟ هذا المرفوع هذا يسمى باسمين: يسمى بالمفعول الذي لم يسمى فاعله، وسنشرح ما معنى هذه الترجمة، ويسمى أيضا النائب عن الفاعل. فهمتم هذا؟ لذا الشارح عمل الترجمة فقال: النائب عن الفاعل. وأما الترجمة بها المصنف، العنوان للمصنف، قال: باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. ما معنى لم يسمى فاعله؟ ما معنى لم يسمى فاعله؟ أي لم يذكر فاعله، لم يسمى أي لم يذكر. طيب، أولا، ما هو المفعول الذي يسمى فاعله؟ أشنو هو التعريف دياله؟ أو النائب عن الفاعل أشنو هو التعريف دياله؟ عرفه المصنف بن أجر فقال: وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. هو واحد الاسم مرفوع، يكون مرفوع، النائب عن الفاعل مرفوع، أو المفعول الذي يسمى فاعله مرفوع، فاعله الفاعل هذا المفعول ذكر أم لم يذكر؟ لم يذكر. قال لم يذكر معه فاعله. نعطيه المثال باش نعرفوا القاعدة، لأن كما يقال بالمثال يتضح المقال. قطع محمد الغصن، أو حفظ خليل الدرس، هذا في الفعل الماضي. قطع حفظ فعل ماضي، أو مضارع. يقطع إبراهيم الغصن، يحفظ علي الدرس. فهمتم هذا؟ يلا عربوا للجملة ابتداء من الماضي. قطع فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. محمد فاعل مرفوع، ما هو الفاعل؟ هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهذا تقدم. الغصن أجيب الإعراب مفعول به، والمفعول به سيأتي أنه اسم منصوب. لك طيب، كذلك نفس الإعراب يعطى لي حافظ خليل الدرس. حافظ فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، خليل فاعل مرفوع بالضم الظاهرة في آخره، الدرس مفعول به. يقطع إبراهيم الغصن، يقطع فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة في آخره، والذي رفعه هو أنه تجرد من الناصب والجازم. إبراهيم فاعل مرفوع بالضم الظاهرة في آخره، الغصن مفعول به، ونفس الإعراب يعطى لي يحفظ علي الدرس. يحفظ فعل مضارع مرفوع بالتجرد، وعلامة نصبه وعلامة رفعه الضم الظاهرة في آخره، علي فاعل مرفوع الدرس مفعول به. الآن دبع هذه الجمل الأربع تتكون من ماذا؟ من فعل وفاعل ومفعول به. طيب قال الآن الغصن أو الدرس فاعل ولا مفعول؟ مفعول. الغصن مقطوع والدرس محفوظ، إذا مفعول ولا لا؟ جيد. الآن غادي نحذفوا الفاعل، رأي الفاعل يحذف لسبب من الأسباب، غادي نحذفه. يلا قطع محمد الغصن، حذف الفاعل. لا بلاتي بلاتي ما تقولش قطع، قطع الغصن. ياك يقطع الغصن، حفظ الدرس، يحفظ الدرس. الآن الفاعل خليناه ولا حذفناه؟ حذفناه. طيب الفاعل الآن ما موجودش، محذوف. في الوقت الذي نحذف الفاعل لا بد من شيئين، ياك في الوقت الذي نحذف الفاعل لا بد من شيئين. الأول لا بد أن نغير ذلك المفعول، الصورة ديال المفعول خصها تتغير، هالشيء الأول. الشيء الثاني لا بد من تغيير صورة الفعل. فهمتم؟ أعيد الكلام، الفاعل يحذف، فإذا حذفنا الفاعل لا بد من شيئين اثنين. الأول لا بد أن نغير صورة المفعول، ديك الغصنة والدرس لا بد خصو يتغير، وغنسمحو نعطي واحد أحكام أخرى. هالأول. ثاني لا بد من تغيير صورة الفعل، ديك حافظ أو يحفظ، قطع أو يقطع خصو يتغيروا. فهمنا أنا؟ باش نعرفوا باللي الفاعل محذوف، وبأن هذا الاسم اللي مذكره ماشي هو الفاعل وإنما مفعول. فهمتم كيف؟ أيوة. إذا دابا الآن قطع الغصن، حافظ الدرس، يقطع الغصن، يحفظ الدرس. دابا الآن هذا مفعول ولا ماشي مفعول؟ قولوا الغصن، الغصن مفعول ولا ماشي مفعول؟ مفعول. ذكر فاعله أم حذف؟ سمي أم لم يسمى؟ ها؟ لم يس الفاعل، كنتكلم على الفاعل، الفاعل هذا المفعول هذا واش تسمى ولا ما تسماش؟ لم يسمى، ولذا نقول فيه في الترجمة المفعول زيد الذي لم يسمى فاعله. ما معنى لم يسمى؟ أي لم يذكر فاعله. الفاعل ديالو ما تذكرش. ديك محمد وإبراهيم هذاك هو الفاعل، مذكر ولا ما مذكرش؟ ما مذكرش. واش فهمنا؟ الفاعل ما مذكرش. هذا هو معنى الترجمة، باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. قلنا إذا حذفنا الفاعل لابد من عملين. الأول لابد من تغيير المفعول، صورة المفعول. الثاني لابد من تغيير صورة الفعل. جيد، نبدأ من الأمر الأول، تغيير المفعول. المفعول سابقا لما كان الفاعل موجود كيف كان؟ منصوب ولا ماشي منصوب؟ منصوب. الآن كيف غنصيره؟ غنصيره مرفوع. كانت الغصنة غنصيرها الغصن، كانت درسة غنصيره الآن درس. ها واحد. كذلك المفعول كان يجوز التقديم دياله ولا ما يجوز شيء؟ لا يجوز. المفعول يجوز التقديم دياله، نقول هكذا: الدرس حافظ علي، الدرس حافظ علي، الغصن قطع إبراهيم. عرف لي الدرس أو الغصن مفعول مقدم. المفعول يتقدم ولا ما يتقدمش؟ يتقدم. المفعول يتقدم. الدرس حضرنا، الدرس فهمنا، الدرس مفعول مقدم. فهمتوا؟ إذا لما كان الفاعل موجود ومذكور يجوز تقديم المفعول ولا لا يجوز؟ يجوز تقديم المفعول، يجوز أن يتقدم. لكن لما حذف الفاعل هل يجوز أن يتقدم المفعول ولا لا يجوز؟ لا يجوز، وجب التأخير. يفهمنا ولا لا؟ وجب آنذاك، وجب تأخير المفعول الذي لم يسمى فاعله. ما بقاش يجوز التقديم دياله، يجوز التقديم دياله لما كان الفاعل موجود، أما لما حذف فاعله وجب تأخيره، أي تأخير المفعول الذي لم يسمى فاعله. فهمنا هذا ولا لا؟ جيد. كذلك وجب تأنيث الفعل له إذا كان ذلك المفعول مؤنث، أو تذكير الفعل له إذا كان ذلك المفعول يعني مذكر. كيف؟ تقول تزوج أحمد زينب، ياك؟ تزوج أحمد زينب، دابا الفاعل فين هو؟ أحمد زينب أش كتسمى؟ مفعول به. ديك أحمد الفاعل زولنا ولا لا؟ أش نبقى؟ تزوج زينب رفعنا لأن غيرنا. طيب باب الأن زينب مؤنث أو مذكر؟ مؤنث. فلما كان الفاعل موجود كان مذكر مش مذكر؟ لذا فالفعل كان مذكرا للفاعل. الآن لما تحذف الفاعل وأسندنا الفعل إلى المفعول، اش غادي نعملوا لهذا الفعل؟ سننثر. اش غادي نقولوا؟ تزوجت. عاد غادي نرجعوا ليه؟ غادي نغيروا هذيك الفعل، نقولوا تزوجت زينب، ياك؟ دابا الان هذا التانيث منين جا؟ انثنا الفعل من اجل ماذا؟ من اجل المفعول الذي لم يسمى فاعله لانه مؤنث. فهمتم كيف؟ اعطوني العكس. العكس بهذا: تزوجت زينب أحمد، هي اللي خطبته، هي اللي تزوجت به. تزوجت زينب أحمد، دار الآن أحمد فاعل مفعول؟ مفعول به. زينب فاعل، احذف لي الفاعل، زول الفاعل، أشو نبقى؟ تزوجت أحمد، ديك أحمد غنغيره، رفعنا، رفعوا الفاعل أين هو؟ حذف. دار الآن هذا الفعل واش غنخليوه مؤنث نظرا لزينب أو لا غنذكروه نظرا لأحمد؟ غنذكروه. أش غنقولوا؟ تزوج. عاد غنرجعوا لك تزوج، عاد التغيير هو الثاني، غنغيروه. الآن تزوج أحمد، فين مشى التأنيث؟ حذف مع الفاعل، حذف مع الفاعل المؤنث. وأصبح الآن التركيب. فهمتم كيف؟ إذن هذه الصورة ديال المفعول اللي كنغيروها. أولا كنرفعه يكون لا، ثانيا نوجب له التأخير ما يجوش شيء التقديم دياله، ثالثا نذكر له الفعل إذا كان مذكرا ونؤنث له الفعل إذا كان مؤنثا. فهمتم هذا؟ فهمتم هذا ولا لا؟ هذا هو. وبعبارة أخرى نعطي له أحكام الفاعل. الأحكام اللي كانت تعطى للفاعل تعطى لمن؟ للمفعول الذي لم يسمى فاعله. علاش؟ لأنه غيلوب عليه. ولذا كان العلماء اللي كيعبر بالنائب عن الفاعل، كاين العلماء اللي كيقولوا النائب على الفاعل. ما معنى؟ هو ماشي فاعل، هو له مفعول ولكنه نابع ايش؟ نابع عن الفاعل. وكتعرفوا ان الواحد فاش كينوب على الاخر راه كياخذ الاحكام ديالو كلها. واش فهمنا؟ كياخذ الاحكام ديالو، يعني كينوب عليه وكيجلس في البلاصه ديالو وياخذ جميع الاحكام. اذا فالفاعل شنو الحكم اللي كان عنده؟ كان يرفع. واحد هذا الحكم هذا غنعطيه للمفعول. هذا المفعول كيكون منصوب، نعم، اذا ما نمشي على الفاعل. اما اذا نبع على الفاعل اش كيكون؟ مرفوع. المفعول راه يجوز التقديم ديالو، نعم، ولكن اذا نمشي على الفاعل. اما اذا نبع على الفاعل وجب تاخيره ولا يجوز تقديمه. مفهوم هذا؟ ايضا من الاحكام ديال الفاعل ان الفعل يؤنث ويذكر له. اذا كان الفاعل مؤنث يكون الفعل مؤنث، نأتي بعلامة التأنيث. وإذا كان الفاعل مذكر يكون الفعل مذكر. فهمنا هذا؟ فنفس الحكم نعطيه للمفعول إذا نبع عن الفاعل. بعبارة جامعة تقول يعطى للمفعول الذي ينوب عن الفاعل ما كان يعطى للفاعل. الأحكام التي كنا نعطيها للفعل للفاعل نعطيها للمفعول الذي نبع عنه. فهمتم هذا؟ هذا هو العمل الأول، وهذا هو التغيير الأول اللي كنعمله. إن قلنا إذا حذفنا الفاعل ماذا نفعل؟ نفعل شيئين. الأول هو هذا، وهذا ما تكلمش عليه ابن أجر المصنف في المتن، ما تكلمش على هذا التغيير هذا. نعم تكلم على التغيير الثاني. ما هو التغيير الثاني؟ تغيير صورة الفعل. جيد، رجعوا للفعل. الفعل شحال عندنا بالانواع فيه؟ ثلاثه، عندنا فعل ماضي وعندنا مضارع وعندنا امر. اما فيما يتعلق بالامر فلا يبنى للفاعل، اقول للمفعول. فهمنا؟ ما كيتغيرش، والفاعل ديالو ما كيتحذفش، اما ظاهر اما مستتر. فاعل ديالو دائما مستتر، اللهم اذا كان ضمير كيكون بارز. واش فهمنا الموضوع؟ اذا فعل الامر خارج من هذه الناحيه. شحال بقى امامنا؟ الماضي والمضارع. جيد، فاذا كان الفعل ماضيا ما هو التغيير الذي نغير فيه؟ نضم اوله. شوف الاول، الحرف الاول ديال الفعل ضمه. فمثلا اذا قلت قطع، الحرف الاول ما هو؟ القاف، يعني يضم. قل قو. حفظ، الحرف الأول ما هو؟ الحاء، يعني يضم. حو. قال، يعني لأن قال فيها مشاكل خليها. ضرب تقول ضو. واش فهمنا؟ حضر تقول حو. تكلم تقول تو. وهكذا. إذن الأول ديال الفعل الماضي ماذا نفعل له؟ يضم. طيب الحرف اللي قبل من الاخر، الحرف الاخر خليه ما عندي غرض فيه، لكن الحرف اللي قبل منه ماذا نفعل له؟ يكسر. ضرب كيف نقول؟ ضريب. الباء هي الاخرية، لا ما عليها كلام، لكن الحرف اللي قبل الباء شنو هو؟ الراء تكسر. حافظ حفظ. قطع قطع. تكلم تكلم. وهكذا. فهمتم كيف؟ اذا هذا هو التغيير ديال الفعل الماضي، يضم اوله ويكسر الحرف الذي قبل اخره، يكسر ما قبل اخره. فهمنا هذا؟ وفي هذا المعنى يقول المصنف فان كان الفعل ماضيا ضم اوله وكسر زد عندكم وكسر آخره، لا لا صلحوها، وكسر ما قبل آخره هكذا. أين هذا سيأتي، لكن الآن الماضي. فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، خصكم تزيدوا تما ما قبل، وكسر ما قبل آخره. فهمنا هذا التغيير هذا ولا لا؟ جيد. أرنا الفعل الثاني المضارع، وإن كان الفعل مضارعا، وإن كان مضارعا ضم أوله، إذن نفس التغيير، نذهب إلى أول المضارع، إلى الحرف الأول من المضارع ونضمه. يحفظ ماذا نقول؟ يو، يقطع يو، يتكلم يو. إذن دائما الأول ديال المضارع يضم، الحرف الآخر لا كلام عليه، الحرف اللي قبل الآخر ماذا نفعل له؟ يفتح. في الماضي ماذا كنا نفعل له؟ يكسر يعني، لكن في المضارع ماذا يفعل له؟ يفتح. يضرب نقول يضرب، يضرب. يتكلم يتكلم، يقطع يقطع، وهكذا. يجتهد يجتهد، وهكذا. فهمتم كيف؟ إذن هذا هو التغيير الثاني اللي كيكون في الفعل. الفعل لا يخلو، إما أن يكون ماضيا أو يكون مضارعا، أما الأمر فما لا كلام عليه الآن، لا يبنى للمفعول الذي يسمى فاعله. فإذا كان ماضيا التغيير ديالو هو هذا، ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإذا كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. طيب الآن أرجعوا للأمثلة السابقة، شنو كانت الأمثلة؟ قطع محمد الغصن، راه ديك محمد حيدنا حذفنا، فاعل حذفنا، الغصن راه غيرنا، عطيناه التغيير الأول، رفعناه وأوجبنا له التأخير والتذكير أو التأنيث، ياك؟ رجعنا للفعل غيرنا فيه، يلا ندخل بالصواب الآن. قطع الغصن مزيان. حفظ خليل الدرس، حفظ الدرس. يقطع إبراهيم الغصن، يلا كيف؟ يقطع الغصن. يحفظ علي الدرس، كيف؟ يحفظ الدرس، وهكذا. سرق اللص المتاع، سرق المتاع، ياكل لا؟ إلى آخره. يضرب المعلم التلميذ، يضرب التلميذ، وهكذا. إذن القاعدة هي هذه، ثم استعملوها في كل مكان. هذا معنى. ثم قال المصنف أقسام نائب الفاعل، قال الشارح أقسام نائب الفاعل. يكتب الآن عرفنا النائب على الفاعل شنو هو؟ هو الاسم المرفوع زيد الذي لم يذكر، أي لم يسمى فاعلك، يا كل لا. جيد، عرفنا في الوقت اللي كان حذف الفاعل ماذا نفعل، شحال كان فعله بالأعمال؟ جوج. الأول ما هو؟ تغيير صورة المفعول، عرفتوا كيف التغيير دياله، كان اعطيوه الأحكام بالفاعل، من الرفع، من وجوب التأخير، من التذكير أو التأنيث، ياك؟ طيب العمل الثاني اللي كان عمله نغير صورة الفعل، وهذا التغيير هذا يختلف من ماضي إلى مضارع. فإن كان ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخر، أي الحرف اللي قبل الآخر، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. الآن غندخلوا للتقسيم. التقسيم الذي قسمنا به الفاعل نقسم به النائب، واش فهمنا؟ تقدم لنا أن الفاعل ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين، الأول ما هو؟ ظاهر، الثاني ما هو؟ مضمر. نفس التقسيم ها هنا، النائب عن الفاعل أو المفعول الذي لم يسمى فاعله ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين، ظاهر ومضمر، أي القسم الأول ظاهر والثاني مضمر، بحال بحال بحال الفاعل بحال النائب عن الفاعل. تقدمنا الاسم الظاهر، الفاعل الظاهر ما هو؟ يعني الاسم الظاهر صفة عامة، ما هو؟ هو الذي لم يدل على تكلم ولا على خطاب ولا على غيره. ياك نفس الشكل ها هنا، نفس الكلام ها هنا، النائب عن الفاعل الظاهر هو الذي لم يدل على تكلم ولا على خطاب ولا على غيره، وإنما يدل على المسمى وانتهى. تقدم أن المضمر، ما هو المضمر؟ هو الذي يدل على مسماه بقرينة التكلم أو الخطاب أو الغيبة، كذلك ها هنا. إذن التقرير السابق هو هنا. تقدم لنا أيضا أن الضمير ينقسم أم لا ينقسم؟ إلى كم ينقسم؟ إلى قسمين. الأول ما هو؟ الأول ما هو؟ المتصل. الثاني ما هو؟ المنفصل. نفس التقسيم ها هنا، حتى هنا نقول المضمر ينقسم إلى قسمين، متصل ومنفصل. ما هو المتصل؟ هو الذي لا يبتدأ به ولا يلي إلا في الاختيار. والمنفصل ما هو؟ يصح الابتداء به ويلي إلا في الاختيار. نفس التقرير ها هنا، نفس الكلام ها هنا. الله، فهمنا هذا؟ طيب، تقدم لنا أن المضمر أو الضمير شحال فيه الصور؟ لا المتصل ولا المنفصل، شحال فيه الصور؟ 12 صورة ولا لا؟ نفس الصور ها هنا، اثنان في المتكلم وخمسة للخطاب وخمسة للغيبة، نفس الشيء ها هنا. فهمت الصورة؟ هذا هو. وإذا قال المصنف وهو على قسمين، وهو ضمير على من يعود؟ النائب عن الفاعل، أو إذا بغيت تقول المفعول الذي لم يسمى فاعله. جيد. وهو على قسمين، ظاهر ومضمر، أي الأول ظاهر والثاني مضمر. فالظاهر نحو قولك، غادي أعطيك المثال. فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمرو ويكرم عمرو. يلا عربوا للمثال. ضرب زيد، ضرب فعل ماض مبني على الفتح، وهو مبني للمجهول، مبني للنائب، كل فيه مبني للمجهول أو مبني للمفعول الذي لم يسمى فاعله أو مبني للنائب عن الفاعل، ثلاثة العبارات كل فيها اللي بغيت. مبني للمجهول ما معناه؟ أي الفاعل ديالو مجهول، معروف لا ما معروفش؟ دابا الآن ضرب زيد، زيد كيبكي راه مضروب، لكن الضارب ديالو معروف أو مجهول؟ مجهول ما معروفش، محذوف ما نعرفش شكون هو. فهمنا؟ اللي كاين هو زيد مضروب كيبكي، شكون الضارب؟ ما نعرف، مجهول. إذا فنقول فيه ضرب فعل ماض مبني للمجهول، راه الصيغة ديالو صيغة للمجهول مش للمعلوم. طيب، أو تقول فيه مبني للنائب عن الفاعل، مبني للنائب عن الفاعل، أي هذا الاسم اللي بعد منه راه ماشي فاعل وإنما النائب ديالو فقط. أو تقول فيه مبني للمفعول زيد الذي لم يسمى فاعله، أي أن هذا الاسم راه مفعول، راه مضروب مش ضارب، راه مفعول، لكن الفاعل ديالو سمي أم لم يسمى؟ لم يسمى. إذن هذه عبارات كل فيها ما شئت، مبني للمجهول أو مبني للمجهول أو مبني للمفعول الذي لم يسمى فاعله أو مبني للنائب على الفاعل. جيد. زيد، أجيب الإعراب، هكذا مفعول به؟ ما خصناش نقولوا مفعول به ونسكتوا. ما الذي تعمله في الفعل عند إسناده للنائب عن الفاعل؟ قطعت. فلاش دخلت لك الزهرة؟ قطعت زهرة. يقول لا، اشترى أخي كتابا، اشتري كتاب، قرأ إبراهيم درسا، قرأ الدرس، يعطي أبي الفقراء، يعطى الفقراء، يكرم الأستاذ المجتهد، يكرم المجتهد، يتعلم ابن الرماية، نعم يلا يش يتعلم باللاتي الرماية مذكر ولا مؤنث؟ مؤنث. إذا خصنا نعملوا للفعل أنفحته هو ما نقولوش يو نقول تتعلم الرماية يا كلنا ما نقولوش يتعلم لأن هذا للمذكر يتعلم الحساب نعم أما الرماية بما أنها مؤنثة نقول تتعلم الرماية فهمتم هذا؟ يستغفر التائب ربنا يستغفر ربنا ربنا يستغفر ربنا إذا هذا التمرين ما فيه إشكال هذا واضح تمرين ثاني اجعل كل اسم من الأسماء الآتية نائبا عن الفاعل في جملة مفيدة هو يعطيك الاسم انت غتجيب له الفعل المناسب له ويكون مبني النائب عن الفاعل وهذا الاسم هو النائب عن الفاعل الطبيب يلا هذا التمرين لما تلقاو تديوها تعدوا بها راسكم يلا هاولا تديوها يلا خصكم تخفوا على راسكم يلا الطبيب يلا نعم يفحص